إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. فتاوى على الهوى. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى على الهوى مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ. فتاوى على الهوى. نستقبل مكالماتكم على الرقم 405-29-99 ورسائلكم النصية فقط الاسمس على الجوال بالرقم 05-34-700-700 ورسائلكم الفاكسية على الرقم 442-55-33. فتاوى على الهوى من تقديم خالد ابن محمد الرميح ويخرجه لكم محمد ابن سعد الفرشان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء المباشر عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، مرحبين بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. نذكر الإخوة والأخوات بهاتف البرنامج 011-405-29-99. حياكم الله جميعا، ونبدأ هذه الحلقة على بركة الله. بارك الله فيكم. يقول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. سماحة الشيخ عبد العزيز، خطر القتل التعمدي وخاصة من المؤمن للمؤمن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. يقول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ. يعني لا يليق بمؤمن أن يقدم على قتل مؤمن إلا أن يكون خطأ غير مقصود ولا مراد، أما أن يتعمد قتله قاصدا بذلك هذا هو الذي ارتب على الوعيد الشديد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمس أشياء توعد بها متعمد قتل الناس بغير حق. يقول الله جل وعلا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قاتل ناسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قاتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فتعمد قتل المسلم بغير حق من كبائر الذنوب. يقول صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله والسحر وقتل الناس التي حرم الله إلا بالحق. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله وجزاكم الله خير الجزاء. نحن معكم على الهواء مباشرة في برنامج فتاوى على الهواء. نستقبل أول اتصال، الأخ محمد من الرياض. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت عندي سؤالين بعد اذنك. نعم، تفضل. اغلق السبيكر واسمعني عن طريق الهاتف مباشره. السلام. الفرق ما بين الزواج العرفي وزواج المسيار كيف؟ يقول: ما الفرق بين الزواج العرفي وزواج المسيار؟ زواج العرفي بما يعرف بعضهم انه الزواج بلا ولي، بأن تعقد المرأة نفسها مع زوج بعدون حضور ولي، هذه ناحية. الثاني أن يكون هذا العقد بحضور ولي لكن غير موثق بوثائق رسمية، يعني يعقدونه بينهم بحضور الولي والزوج والشاهدان ولا يجعل في الوثائق الرسمية، وهذا العرفي. أما المسيار فهو التزوج بشرط عدم التقيد بالمبيد غيره، وإنما يأخذها يأتي أحيانا غير مقيد بمدة معينة ولا بيوم معين، وإنما على فراغه وارتياحه. وهذا هو زواج المسيار، وهو الزواج بالحقيقة وإن كان الشروط كاملة وأركانه كاملة بإيجاب الزوج وبإيجاب ولي وقبول الزوج والشهادتان والولي، إلا أنه زواج لا تشعر تحت ظل أنها تعيش تحت ظل زوج مبارك، ولا يشعر أنها بأنه مسؤول. إنما المقصود والهدف هو قضاء وطر من غير أن يهتم بها أو تتم به، وهذا كله خطأ. لكن الزواج العرفي الذي يفقد ولي هذا باطل. أما زواج عرفي لم يسجل بطاقة رسمية فهو منعقد، إلا أن فيه مخالفة للنظام، والمطلوب التسجيل بطاقة رسمية ليسلم العقد من كل قيل وقال. نعم، سؤال آخر. السؤال الآخر، حكم الفوائد على الودائع أو على الحساب الجاري. حكم الفوائد على الودائع ما يجوز، هذا ربا. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والله يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا. شكرا يا أخي الكريم، بارك الله فيك. نحن معكم على الهواء مباشرة في برنامج فتاوى على الهواء، ونستقبل اتصال آخر. معنا سلوى من الرياض. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا لدي سؤال. ما هو السؤال؟ يا شيخ، يقولون أن المرأة اللي تكون راسها كسلام البعير لو تصلي ما تقبل صلاة، هذا الحديث صحيح؟ شلون؟ يقولون المرأة اللي تكون راسها فوق كسلام البعير لو تصلي ما تقبل صلاتها، يكون شعرها كالمرأة التي تجعل شعرها كسلام البعير. في آخر الزمان نسان كاسيات عاليات مائلات مميلات كرؤوسهن كأسنان البخت المائلة لا يدخلن الجنة. الحديث هذا وعيد على هذا الفعل، لكن لا يقضي أن المصلحة تقبل صلاة مقبولة وإن كان آثمة بهذا الفعل، لكن الصلاة مقبولة الحمد لله. نعم، نستقبل أيضا اتصال آخر. معنا محمد من حفر الباطن، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله الشيخ عبد العزيز. الله يحييك ويبارك فيك. معك محمد من السودان طبعا، من المملكة. سوداني مقيم، حياك الله. تفضل. عندي أهلي وعند الزواج والطلاق بالتحديد، هل وجد ولا ما وجد؟ نعم نعم. الزواج بالتحديد. الزواج؟ ايه يعني والله التحديد حرمة تقول له انا رحت المحامي بطلقه بالتحديد، بس ما راي بالطلاق، بس ما راي بالتحديد، حديده تحديد. يقول الزواج التهديد بالطلاق يا شيخ. التهديد بالطلاق ليس طريق مشروع، ينبغي للزوجين تعب معروف، والزوج اذا يربي زوجته يربيها بخير ولعن طيبة وحسن تعامل ومعاشر معروف. أما التهديد بالطلاق فإن هذا فيه أذى وفيه تعليق التفرق والتوزق، فإنه إذا هدى بالطلاق اليوم وغدا فقد يزل بالطلاق الثلاث وتحرم عليه فيبقى في شقاء. فالمهم أن ينبغي أن نرفع ألسنتنا وأن لا نجعل وجه ضغط لأي شيء من الأشياء. نعم، بارك الله فيكم. معنا اتصال آخر. معنا أبو عبد الله من جازان، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا سماحة الشيخ؟ بخير وعافية. نحبك الله في الله شيخ، الله يحفظك. حبك الله اللي يحفظني. يا سؤالي بالنسبة للسؤال الأول يا شيخ عبد الله، بالنسبة لو مثلا أحد الشخص مبلغ وبعد فترة قال له، يعني في البداية قال له كسلف، وبعدين الشخص هذا قال له خلاص أنا أديك المبلغ هذا، وبعد فترة رجع مرة ثانية وقال له لا أنا أعطيك المبلغ، وهو قد أهداه له هدية، وبعد فترة فهل يجوز أني خلاص أرجع المبلغ ولا خلاص يعني. يقول يا شيخ بارك الله فيكم، إذا شخص أعطى رجل أعطى أحد الأخوة مبلغ من المال بأنه بنية سلف، ثم قال لا خلاص ترى المبلغ لك هدية، وبعدين رجع قال لا سلف أعطني المبلغ، هل التردد؟ هل يقول صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء فيعود في قيئه، فإذا قلت له الدين الذي في ذمتك لي قد وهبته لك وقد هو قبضه منك قد وهبته لك هبة تامة نافذة حرام عليك الرجوع فيها. السؤال الثاني أبو عبد الله. السؤال الثاني شيخ، بالنسبة للجنابة يعني مثلا لو واحد مثلا راح البقالة أو مثلا مشاله كم كيلو وهو جنب ورجع اغتسل، هل عليه إثم؟ لا ما عليه شيء، إنما يحرص على يحرص على الغسل، فإن الجنابة ذكر الإنسان يحرص على المبادرة بالغسل وإلا ما يضر شيء. ما يضر لما شاء يعني مثلا ساعة ما يضر شيء طويلة. بس يحرص على المبادرة بالغسل. أيوة. طيب بالنسبة يا شيخ للسؤال بالنسبة للمسافر يعني هو سفر كدوام مثلا يا شيخ مثلا أداوم 90 كيلو في اليوم، 90 كيلو يوميا يعني أروح دوامي وأرجع المكان اللي أنا أمشي فيه مثلا يكون 40 كيلو ما فيها يعني سكن ولا فيها يعني يكون كله يعني 40 كيلو اللي فاضي الصحراء، لكن بقيت 40 كيلو او 50 كيلو هذه في محطات في مساجد. فالمهم اذا كان السفر 90 كيلو جاز لك ان تقصر الظهر وان تصلي الظهر مقصورة والعصر مقصورة جمع وقصرة والمغرب والعشاء مقصورة ايضا جمع وقصر ولا في شيء إن شاء الله. يعني يا شيخ حتى لو كم هي منطقة صحراوية حتى لو في سكن يعني. المهم إذا بدأ الطريق 90 كيلو يجي القصر. 90 كيلو نعم يا شيخ. شكرا لك. شكرا جزيلا. حياك الله يا أبو عبد الله بارك الله فيك. 30 دقيقة بعد الرابعة عصرا في إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، ونحن نستقبل اتصالاتكم لبرنامج فتاوى على الهواء. أم نادية من الطائف، نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ عبد العزيز؟ الله يطول عمرك. وإيانا وإياك وإطاع إن شاء الله. يا شيخ عندي سؤالين. الأول. السؤال الأول يا شيخ، أنا كنت أصلي ففي مشايخ وفي ناس أحبطوني يقولون أنت مريضة نفسي ما عليك صلاة. فوش رأيك يا شيخ؟ ادعي لي بالهداية، يعني بعض الأحيان أصلي بعض الأحيان ما أصلي. السؤال الثاني يا شيخ، يا شيخ عبد العزيز وش رايك في العادات اللي يعني اللي يسوونها الشباب يعني والبنات السريه اللي ما تزوج، هل تستحق له عن الحرام يعني عشان ما نروح للحرام واللي ما يبغى يتزوج؟ وشكرا الله يطول عمرك وانا اسف على ذا الكلام. نعم بارك الله فيكم. السؤال الأول تسأل بالنسبة لها، تقول أن بعض الناس سألتهم أو بعض المشايخ أنهم أحبطوني بأنني يعني أن صلاة أنني لا أصلي لأن عندها وسوسة وعندها أيضا أمراض نفسية وشيء من هذا القبيل، وبدأت تصلي مرة وبعدين تترك الصلاة مرة أخرى. لا يجب عليها أن تصلي وتواصل الصلاة وترفض الوساوس وتتخلى عنها ولا ترفع بها بالا، لا تلقي لها بالا، تسبب بطاعة الله وسيعينها الله عليك إن شاء الله. نعم. السؤال الثاني عن يعني ما يتعمده بعض الشباب من ما يسمى بالعادة السرية. هذه عادة قبيحة خسيسة دنيئة لا خير فيها. يقول الله جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال الشافعي رحمه الله هذا يدل على ان هذه العاده مستهجنه، لان الله ما استثنى الا الزوج وملك اليمين، فدل على ان ما سواه لاستخراج الماده المنويه يعلم امرا منكرا وعدوانا ومعصيه لله، وهذه العاده السريه لها ضرر على اجهزه السريه في المستقبل، فالحذر على كل منها. وليحرص الشاب المسلم البحث عن الزواج ويستعين بالله على ذلك، والمشابة مستحرصة للزواج، وإذا خطر ذكوف ذو دين وخلق فلتجب إلى ذلك إن شاء الله، وأرجو من الله لجميع التوفيق. اللهم أمين. أم عبد الله معنا، تفضلي بالسؤال. نعم أم عبد الله معنا، تفضلي بالسؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ أنا أصلي قبل العصر 4 ركعات على الأداء، صليت 2 وسلم 2 وسلم، طيب يقول صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعة. وإن كانت مع الأذان يا شيخ؟ دخل وقت. طيب. إلى لا على الأذان شيء وصلي قبل الظهر أربعة وبعدها أربعة. طيب. الحمد لله. اللهم يجزاك خير. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. نتواصل معكم مستمعينا الكرام ومع أسئلة المستمعين الكرام التي وردت إلى البرنامج. هذا يسأل حفظكم الله، يقول بالنسبة للتدخين وخطر على الشباب، بارك الله فيكم، هل من كلمة؟ يا إخواني، التدخين أظن ما في اختلاف بين الناس أنه ضار وداء عظيم وخطر شديد وشر، وأنه سبب لتسبب اللثة وضع الأسنان وسبب للرئة ومسرع بالهرم، وأنه مكث الطاعة، وأنه خبيث الطعم سيء لا يشك في هذا. أظن أكون متفق على أن التدخين ضار ومؤذي، لكن الدعاية له التي هونت سبيله وتجعل الأطباء والتحذير منه وإصرارهم على كتمان ذلك خوفا من منظمات القائمة الأسترية للطبق. فالحقيقة أنه ضرر، ولو كشف للناس عن أضراره كشفا واضحا ما أظن أن يبقى على يتعطى، لأن فيه أضرارا ومفاسد عظيمة، فينبغي محاربة وتشديد فيه ورفع ضريبة الدخل عليه بأقصى مستوى على الله يبعين الناس تركه والإعراض عنه. فهو ضار لا سيما الشاب في أول عمره ينشأ على التدخين، فما يبلغ العقد الثلاثين من عمره إلا وقد ضعفت قوته ونهار قوته وبدا الضعف عليه في أموره كلها. ونسأل الله العفو والعافية. اللهم أمين، وجزاكم الله خير الجزاء. من المدينة المنورة على ساكنها محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم، يتصل بنا الأخ أبو إسحاق، تفضل. مرحبا، سكلم خير يا شيخنا. أيضا أبو إسحاق، كيف حالك؟ طالعونك بشي عن صحتك. أحمد الله وأثني عليه. لدي سؤالين يا شيخ. الأول، يا طويل العمر، الرجل الأب إذا تقدم لإمرأة ولم يدخل عليها، هل يجوز لابنها خطبتها؟ عقد عليها؟ لا، لم يعقد، بس مجرد خطبة فقط. فقط ولم يرها أي شيء. ما له حكم، ما تعتبر حراما لا بالعقد عليها. فإذا عقد الأب على امرأة وفارقها قبل أن يدخل بها حرمت على ابنه، أما مجرد خطوبة فلا تعد شيئا. جزاك الله خير يا شيخ. سؤالي الثاني يا شيخ، الرجل إذا هل تجوز صلاته إذا كان محصورا يا شيخ، يعني لم يجد دورة مياه قريبة ودخل يصلي في المسجد لأن دورة المياه لم تكن قريبة وليس فيها مياه، فصلى وهو يعني على طهارة؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا صلاة وهو يدافع ولا وهو يدافع الأخبتين، لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبتين البول والغائط. فإذا كنت محصورا بالبول والغائط لا صلي، لأن صلاة تكون مش مشغول القلب لا يعني شوية الصلاة يعني يؤلمك الحصر بالبول والغائط، فلا بد من قضاء الحاجة قد دخل الصلاة تدخلها بقلب خاشع حاضر، أما أن تدخلها وقلبك مشغول بهذا الحصر فإن هذا يفوت عليك الخشوع في صلاتك. حتى لو كان يا شيخ يعني فاتته الصلاة وهي كان بعد علم معذور يعني يا شيخ، يعني إنسان معذور في هذا يا شيخ. معذور، دور ابعد عن الماء، ابعد عن موضوع الحلو عن الماء، اما ان صدق والتحاق لا. الله يجزاك خير يا شيخ، الله يحفظك، حياك الله، شكرا لك، بارك الله فيك. نتواصل معكم مستمعين الكرام، ومعنا فاطمة من القصيم. نعم فاطمة من القصيم، تفضلي بالسؤال. طيب، نعود إلى الأسئلة التي وردت إلى البرنامج، بارك الله فيكم وأثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. طيب، معنا اتصال آخر من المدينة المنورة، أبو عبد الملك، تفضل بالسؤال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ أحمد الله وأثني على مواله. الله يحفظك يا شيخ. أنا داعب انتداب إلى جدة، والانتداب ما يأخذ 5 أيام أو 4 أيام، لا أدري هل يجوز لي أن أقصر صلاتي أم لازم أتأكد من الأيام اللي أنا أقضيها في جدة؟ والله يا أخي إن كنت تعلم أنك تقيم أكثر من 4 أيام فتأتي من الصلاة، وإن كنت أدري تقعد 4 أو 5 أدري عن أي يوم، إذا كنت غير عالم من قبل اليوم فلك أن تقصر. يوم اللي قصر على كم يوم الشيخ؟ 3 أيام أو 4 أيام؟ 4 أيام. وبعدها تمنع الجماعة؟ لا، إذا كنت تنوي أن تقيم في مكان أكثر، تنوي أن تقيم 7 أيام تأتي من الصلاة. نعم. لا تقبل الصلاة إلا إذا كان إقامة محل في 4 أيام. نعم، حفظكم الله ورعاكم يا شيخ. حياك الله، شكرا لاتصالك. معنا أبو عبد الإله من الرياض، تفضل أبو عبد الإله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسعدك يا شيخ. سؤالي طال عمرك، نحن نعمل في إدارة حكومية وعندنا بعض العفش الزائد، فيمضي عليه أكثر من 3 شهور أو 4 شهور ثم تذهب هذه الأشياء إلى الجمعيات الخيرية، هل يجوز للشخص أن يأخذ من بعض هذه الأشياء؟ جزاك الله خيرا. يعني تأخذ منها من هذا الأثاث يعني تشتري من شراء ولا بإذن المسؤول؟ لا، الأشياء هذه يمضي عليها أكثر من 3 شهور ما يأتون الناس إليها. هي وش في فروش ولا وش في؟ لا، بعض الحقائب، بعض الثياب طال عمرك، بعض الأشياء كرمك الله، بعض الجزمات أكرمكم الله، فتذهب هذه الأشياء إلى الجمعيات الخيرية. طيب وانت أخذها منها؟ تصير عندنا في الغرفة تجمع، تجلس 3 شهور ما يسألون الناس عنها، فهل يجوز للشخص من بعض هذه الأشياء أن يأخذ من بعضها؟ جزاكم الله خير. هذه الأشياء تعلي المصلحة الذي عندها أن توفر هذه القطع لمن له شيء ومن يتقدم إليه، أحسن ينبهون عليها. من له يعني رغبة، من له حق في هذه الأشياء فليتقدم بطلبها. هذه الأشياء طال عمرك يمضي عليها أكثر من 4 شهور أو 5 شهور لم يأتوا الأشخاص ليسألوا عليها، فما والله إجابتكم؟ جزاكم الله خيرا. لا قيمة من هي جيدة فلا بد من إعلان عنها إن كان لا قيمة. طيب شكرا يا أبو عبد الله، بارك الله فيك. نتواصل معكم أيضا. معنا اتصال أبو أحمد من الرياض. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ عندي عمره 10 سنوات غير شقيق، يجوز أزكي عليه؟ هو فقير؟ هو يعني مقبول، يعني لا فقير ولا ميسورة أموره. ما هو أخ واحد لك؟ هو أخ واحد. نعم. وإن أعطيته من مالك الخاص سيد الرحيم لك أفضل. الله يجزاه خير ويطول عمرك. شكرا. حياك الله، بارك الله فيكم. سمح الشيخ، آخر اتصال في هذه الحلقة من الدمام، أبو سالم، حياك الله. الله يحييك، السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الله يبارك فيك. شيخ عندي سؤالين طال عمرك. نعم. السؤال الأول، فيه بطاقات شكرا تعطيها بعض المحلات الشائعة اللي سنتر بوينت فما هي فكرتها أن إذا شريت منهم يعطونك نقاط وبعدين تجمع النقاط يعطونك بدالها فلوس. ما فيها شيء. جائزة؟ ما فيها شيء إن شاء الله. السؤال الثاني. السؤال الثاني يا شيخ، الحين إذا طلعت الظهر. طيب. وفي عفوا طلعت العصر، أبي أصلي الظهر وفي جماعة قدامي يصلون العصر. أصلي معاهم بنية الظهر؟ ما في شيء إن شاء الله. الحمد لله. جزاك الله خير. حياك الله أبو سالم، بارك الله فيك. بهذا أيها الإخوة والأخوات نأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى على الهواء،